يا شيخ، سمعنا يا شيخ أن جورج بوش يريد نزول بجدة. هل تعتبر جدة من الأماكن التي لا يجوز للكفار دخولها؟ أي نعم، لا يجوز الكفار أن يدخلوها، وبخاصة إذا كان أكفر الكفار والكفار كلهم تحت يده وأمره. نزل وروح، نعم، بوش نزل وروح ورجع. وروح وعيد هناك، لا عيد طبعا، عيد الشكر عندهم، والله يعني يوم نصبه في جدة ونصبه بين القوات. الله المستعان. لقد رأينا، يعني لو لم يكن إلا هذا المنظر لكفى ذلا، رأينا راية لا إله إلا الله بجانبها الصليب. متى كان هذا؟